فيكون هو برهان وحجة يدافع عن صاحبها إن كان يحل به عذاب أو تراه ثوابا أمامه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. والصبر ضياء. لما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصبر ضياء؟ شبه هذا بالنور وشبه هذا بالضياء. يشبه الصلاة بأنه نور وشبه الصبر بأنه ضياء. وكلامه صلى الله عليه وسلم معصوم لأنه لا ينطق إلا عن وحي. ليس بكلام العلماء الذين يأتون بالمترادفات ويراد به تسويق الكلم. إنما إذا قال صلى الله عليه وسلم كلمة إنما يعني به مدلولها. فلما قال الصلاة نور دل على أنها تعطي صاحبها نورا في الدنيا يميز به بين ما ينفعه ويضره، ويوم القيامة يثبته الله على الصراط فيكون له نورا يجتاز به حين لا يكون نور إلا نور الإيمان، وتكون يوم ظلمة يوم الحسرة واجتياز على الصراط يوم ظلمة تطفأ فيه الأنوار فلا يبقى إلا هذا النور. وذكر الله عز وجل ذلك حين يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورك. ثم أن النور له في قبره كذلك. والصبر جعله ضياء صلى الله عليه وسلم. الضياء الطوق وهو مصدر النور. وكأن الصبر لما كان فيه مشقة وتحمل وصف بالضياء الذي فيه إشراق وإحراق. الله عز وجل وصف الشمس بأنها ضياء لم يصفها بأنها نور، ووصف الخمر بأنه نور، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، فجعل القمر نور وجعل الشمس ضياء لأن الضياء فيه إشراق وإحراق، والنور هو فقط جزء من إشعاع ذلك الضياء. فوصف الصبر بأنه ضياء لأن فيه قوته صبر على مشقات، إما أن تصبر على مكاره الله وإما أن تصبر عن مكاره الله أو تصبر على المشاق أو تصبر في مرضات الله عز وجل. لأن الصبر قد يعدى بأحد هذه الحروف، تقول صبرت عليه أي أنك تحملت المشاق في سبيل ذاك الشيء الذي تحبه. ذلك الكفار حين اعتزوا بآلهتهم واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاد أن يزيحهم عن التوجه بالآلهة، فقالوا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب. وتقول صبرت عنه بمعنى أنك تسليت عنه. فتصبر، لا يجوز أن تقول تصبر عن طاعة الله، لأن طاعة الله ما يصبر الإنسان عنها، إن صبرك عنها كأنك أردت أن تتزحزح وتبتعد عنها. والصبر عليها فيما يكون فيه مشاق، والصبر في ذات الله عز وجل أن تتحمل ذلك في سبيله وابتغاء وجهه. فالصبر ومشتقات هذه الكلمة تدل على أن فيها شدة وقسوة. ولذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لصاحبها ضياء فيه قوة نور، هذا النور فيه إشراق وإحراق. فكأن الصبر يحرق ما يحيط بالإنسان من آلام وأكدار، لأن الإنسان لا يصبر إلا على مكروه، فإذا صبر على المكروه لا بد من فرج، لأن الصبر عاقبته خير، ولم يعط أحد بعد الصبر خير من اليقين. الصبر درجات عظيمة جدا، ولذا أخبر وأتى الله به سبحانه وتعالى في أكثر من 70 موضع يبين الله عز وجل أجر الصابرين: وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وسمي الصوم شهر الصبر لأن فيه مقاومة لشهوات النفس ورغباتها. والآية التي فسرناها في قوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه، فإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بأسماعهم وأبصارهم. فالآية التي قبلها ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ما قال ذهب الله بضوئهم لأن لهم نار، النار لها ضوء. لما قال ذهب الله بنورهم أي ذهب بذلك الضوء الذي يستفاد منه، وترك ما يحرقهم ويؤذيهم. فالشاهد لما كان الصبر ضياء لأنه يحرق المكروهات حتى لا يبقى مكروه فينجو الإنسان مما يعانيه ويكابده. انظروا مرة أخرى في هذا التشبيه البليغ، أنه صلى الله عليه وسلم شبه الصلاة بالنور لأنها تكشف عن صاحبها ما يراد به من خير، ما يريد ارتكابه من خير وشر، فيتميز. هذا النور لا يكون إلا لمن يصلي على وجه الصلاة أراد بها ابتغاء وجه الله عز وجل، وهذا مفقود لمن ترك الصلاة ولم يصلي. وأما الصبر فإذا صبر الإنسان على المكاره ابتغاء وجه الله عز وجل فإن من قوة هذا الصبر أن الله عز وجل يجعل في ذلك قدرة تمحق جميع مكاره السوء التي تحيط بذلك الصابر حتى ينجو منها ويخلص منها. وقلنا التشبيه هنا بالنور والتشبيه هنا بالضياء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. هذا التقسيم ثنائي، ليس هناك قسم ثالث. القرآن إن قرأته أو لم تقرأه، إن لم تقرأه إن الله عز وجل بيّن أن هذا القرآن سيكون خصيما للمسلم يوم القيامة أنه تركه مهجورا. فإن قرأه فلا بد من هذين القسمين، إما أن يكون حجة للقارئ أو حجة عليه. إذا قلت حجة لك، اللام غالبا تأتي بمعنى الرفق واللي، بمعنى كذلك العطاء والخير أنه موهوب لك. وإذا عدي الفعل بكلمة حرف على، إما يدل على أنه فيه مشقة أو يدل على أن صاحبه مسؤول عن ذلك الفعل، فقل هذا العمل لك ليس عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك. كلمة لك ليست إباحة، أي كأنها معفو عنها النظر الإنسان إلى نظر إلى محرم، فإن استمر في النظر فاستمراره يعد نظرا ثانيا، فهذا عليه ليس له، بمعنى أنه سيحاسب ويناقش على تلك النظرة. فعداه صلى الله عليه وسلم بحرف الجر على. فإذا قال لك فكأنما المعني أنها أعطيت لك فتجوز عن محاسبتها. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والقرآن حجة لك أو عليك. الحجة بمعنى الدليل، لأن القرآن أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يمثل لصاحبه يوم القيامة فيأتيه فيحاج عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان، كأنهما سحابتان أو جماعة من طير صواف، مجموعة طير تضلل صاحبها وتحاج عن صاحبها حتى تدخله الجنة. فمن عمل بهذا القرآن فهو حجة له ويقود صاحبه إلى الجنة، فمن لم يعمل به فهو حجة عليه ويزج به إلى النار والعياذ بالله. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن الكريم حجة لنا لا علينا. الشاهد أن من قرأ القرآن إما أن يكون حجة للقارئ أو حجة عليني. هذا ليس مجرد خبر يا إخوان، ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان أيها القارئ إذا قرأت القرآن فاعلم أنه كذا وكذا، لأن الخبر عند البليغ إذا تكلم به لابد أن يقصد به. إذا قال الإنسان في البيت خبز أي لا تشتري، لا تهتم في البيت طعام. وإذا قلت أقبل فلان ومعه سكين أي احترس يا فلان، ترى هذا القادم معه سلاح، مو مجرد خبر، واضح هذا؟ إذا قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، ما المقصود من ذلك؟ لا بد من ورائه مدلول، ليس كذلك؟ فمعناه أيها القارئ اعمل بمدلول تلك العبارات التي تقرأها وافهم مراد الله عز وجل من الآية، وما هو المقصود منها. من أراد منك أمرا فاعمله، وإن طلب منك نهيا فاجتنبه، وإن أتى بمثال فتبصر به حتى تعرف معناه. فما يدرك الأمثال يعرفها إلا العالمون، ومن لم يعلم ذلك ويتحسر على نفسه أنه ليس من أهل العلم. فهكذا إذا جاءت قصص فاعلم أن وراءها اعتبار، وخذ العبرة من تلك القصص التي جاءت في كتاب الله عز وجل. وهكذا جميع معاني ما يرد في كتاب الله عز وجل، فإذا قال القرآن لك حجة لك أو عليك فقرأه تطلب ثوابه، فإن بكل حرف 10 حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف من حرف ولا لام من حرف ولا ميم من حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف من حرف ولا من حرف وميم حرف. وقلنا أن الحرف المعني به في لسان النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة، ليست الحرف النحوي، إن هذا الصناع متأخر، ذلك الصلاح متأخر. ألف باء ميم تاء لا تنطق هكذا في اللغة، يقول ألف أ، والباء ما يقول ما يقال باء يقال باء، والتاء لا يقال تاء يقال تاء، وهكذا جميع الحروف. عرفنا هذا؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم ألف دل على أنه لم يرد به أ، إنما راد ألف ولام وفاء، فقال ألف حرف أي الكلمة، لأنك تقول ألف لام ميم، فألف كلمة ولام كلمة وميم كلمة، عرفنا؟ ذلك كلمة، لا يقال ذا كلمة ولا كلمة والكاف وكا كلمة، لا، لا حرف ولا حرف وكا حرف، والكلمة هي الكلمة التي ينطق بها غير الجملة المفيدة. فلما قال صلى الله عليه وسلم ألف لا، قلنا هذه العبارة نكررناها وشرحناها فيما سبق، إنما أردنا بيانها لمن نسيها ولم يتفصل لها. فالشاهد أن كتاب الله عز وجل من قرأه فبكل حرف 10 حسنات، ولا يتقرب إلى الله عز وجل في الأذكار بأفضل من القرآن، ليس هناك مما يتقرب به إلى الله عز وجل من الأذكار أفضل من القرآن. لكن قد تأتي فترات يكون الإنسان فيها مكدود الذهن تعب، إذا قرأ لا يستوعب، الضعف موجود في ابن آدم، لا بد من نوم ولا بد من طعام، هذا من كمال الإنسان، النوم من كمال الإنسان بخلاف هذه الصفة في حق الباري سبحانه وتعالى، كل ما كان كمالا للإنسان فلا يصف به الله عز وجل. فلما كان قال فلما كان الإنسان يحتاج إلى نوم يحتاج إلى طعام يحتاج إلى راحة، لو لم يكن له ذلك في فترات من الزمان في اليوم انتابه خلل وضعف في الفهم والاستيعاب. فإذا لاحظ الإنسان من هذا من نفسه فليكن الذكر أفضل من القراءة في هذه الحالة، فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن قليل ما يلجأ فيها صاحبها إلى التفكير. لكن القرآن لا يتقرب كما قال خباب بن الأرد، قال اقرأ القرآن فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بأفضل مما خرج منه. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالقرآن حجة لك أو عليك، اقرأ يا عبد المرء. بعد ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطهور شطر الإيمان، وأن الحمد لله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله والله أكبر تملأني ما بين السماء والأرض، وبين أن الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، وأن القرآن حجة لك أو عليك، أي تدبر كتاب الله وعمل به، انتقل صلى الله عليه وسلم للخاتمة ليبين أن هذا ما قلناه للناس فتبصروا واعملوا بموجبه. فإن الناس يغدون، والغدو هو التكفير في الصباح والسعي في حاجات الناس، في حاجات نفسه. غدا فلان أي ذهب، قد يستعمل في الصباح وقد يستعمل بعد طلوع الشمس. فالكل الناس يغدو أي كلهم ذاهب لمصالحه، لكن هذه المصلحة هو بيع نفسه أو عتقها. كل الناس يغدو فبائع نفسه، يعني كل الناس يذهبون، وهو يريد خلاص نفسه ببيعها، إما أن يعتقها وإما أن يوبقها. يقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه. بائع نفسه، إن النفس في الحقيقة لا تملكها في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فلا يجوز أن تتصرف في نفسك إلا فيما أذن الله لك فيه، فلا صح أن تعمل مشرف تخرج دم إلا إذا كانت فيه منفعة، ولا يجوز لك، ولا صح لك أن تقطع عضوا من أعضائك، فإنك آثم في ذلك ومسؤول عنه يوم القيامة. ولو لم يأذن الشرع بالختان لما جاز قطع الغلف، لكن لما أذن في ذلك قطعناه. وما أذن فيه الشارع بالقطع دل على أن فيه منفعة ليست فيه مفسدة، كالشعور التي يجب إزالتها والأظافر وما إلى ذلك. ما عدا ذلك فليس جسم الإنسان بملكه، ولا يجوز لك تعذيبه، لا أن تقف في الشمس، ولا أن تصوم الدهر متواصلا، ولا أن تصوم صوما فيه مشقة عليك، ولا أن تسهر الليالي في العبادة مما تقطع فيه النفس. وكل عمل يبني الجسم ويؤذيه لا يجوز لك أن تفعله، فإنه ليس ملكا لك. ويوم القيامة هذا الجسم إما أن تعذب به وإما أن تنعم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه. هذه النفس إما أن تبيعها لتشتري مرضات الله عز وجل، أو تبيعها وتكون الأخرى والعياذ بالله عز وجل. فيقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسها، فمعتقها يعني فكها. العتق هو الفكاك، الفكاك من أي شيء؟ من غضب الله عز وجل وعقابه. أو موبقها وبق وأوبق، الفعل ثلاثي من غضب بمعنى أهلك. فمن أخذ بنفسه وأبقى لها العنان في إعطائها الشهوات وما ترغبها، وهو موبق لنفسه، يعني أنه يعني يؤدي لنفسه إلى المهالك، فهو مهلك لنفسه. موبقها أي مهلكها، يؤديها للعطب والمهالك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس غاديان، ما في أحد إلا اثنين: إما معتق نفسه عن غضب الله عز وجل لمرضاة الله عز وجل، أو أنه مهلكها فيبيعها فيما كان فيه سخط الله عز وجل. وقلنا هذا الخبر من باب التحذير والتنبيه، لأنه تنبيه، والمراد من المثل إفهام الناس فيما ينفعهم ويحذروا من عواقب ذلك، أو يعملوا بموجب ذلك إن كان فيه حسن. فيقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس، كلمة كل من صيغ العموم، كلمة كل هو حرف حسب ما يضاف إليه، ولما أضيفت إلى الناس اسم، لما أضيف إلى الناس استفاد من ذلك العموم، فقال كل الناس، لم يقل صلى الله عليه وسلم كل المسلمين، ولم يقل كل المؤمنين، ولم يقل كل الرجال، ولم يقل كل النساء، قال كل الناس، دخل به عموم الناس إلا ما ورد الدليل باستثنائه. من هم المستثنون من هذا؟ الطفل والمجنون والذي لم تدركه الدعوة ومن لا يتبصر، كل هؤلاء قد يكون مستثنون من ذلك. وإلا الناس لا بد من أحد حالين إما مهلك لنفسه وإما منجي لها، مهلكها في عذاب الله وسخطه أو منجيها. إذا كان كذلك المطلوب من الناس أنه لا يخطو خطوة لا تغدو. الغدو هو من باب سعة الكلام، أي أنك إذا تحركت فلتكن الحركة في مرضاة الله. الكلام ونقل اليد وعمل اليد ونقل القدم والتطلع بالأذن والسماع بالنظر والسماع بالأذن وجميع الحواس مما يتوصل بها الإنسان إلى شهواته وغيرها لا تتحرك إلا في مرضاة الله عز وجل، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يغدو والغدو يتطلب حركة. فكأن المعني أن الناس إنما يسعون السعي بالأقدام والسعي بغير الأقدام إما لإخلاص نفسه أو إهلاكها. فليحذر الناس، فإنه وصية منه صلى الله عليه وسلم في لزوم الطاعة. تقرأ منه. وعن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: بخل بخل، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. بل الصلوات المكتوبة وأدي الزكاة المفروضة. أفلا أخرج ركب برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام العبد من جوف الليل، وتلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى آخر الآية. أولا أخبرك بأملك ذلك؟ قال: أطلع ربي فأطلع ركب أو راكب. أطلع ركب أو راكب. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه، فقلت: وإنا لنؤاخذ بما نتكلم بألسنتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان فقيها من فقهاء الصحابة، وكان حريصا على مسائل العلم. قال: قلت يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. عمل يقربني من الجنة، دخل من الجنة. قال: بخل بخل. كلمة بخل داخل بخل بخل هي كلمة يعني تفيد السرور والانبساط على ما صدر من القائل. فكأنه صلى الله عليه وسلم سر بهذا السؤال، لأن حرص صاحبه على خير، حرص كأنه يدل على حرص هذا السائل على شيء مما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، يرضي الله أولا. فقال: أخبرني بعمل يدخل الجنة. فسر صلى الله عليه وسلم بذاك السؤال، فأتى بهذه العبارة التي تدل على سرور منه صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. فقال: بخل بخل، لقد سألت عن عظيم. العظيم بمعنى الكبير، والعظم كما يكون في الأجسام يكون في المعاني، أي أنك سؤالك عظيم، ليس وراء الجنة مقصود آخر للمؤمن. المؤمن يعبد الله لأجل الجنة، لا كما يقال بعض الناس أن يعبد الله عز وجل لا للجنة ولا للنار، إنما فقط لله سبحانه وتعالى النظر إليه، لأن النظر إلى الله عز وجل من نعيم الجنة. فالنعيم الجنة هو المقصود الأول الذي سعى إليه الأنبياء، وهو الذي حثنا إليه عليه ربنا سبحانه وتعالى. فليس وراء الجنة مطلوب آخر، من فاز بها فقد فاز، ومن خسر فقد خسر الدنيا والآخرة، وخسر أهله وماله والعياذ بالله. لذلك قال قد سألت عن عظيمك وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لما قال لقد سألت عن عظيمك ثم يقول صلى الله عليه وسلم إنه ليسير على من يسره الله عليه دل على أن الوصف بالعظم ليس المعني ما أشرنا إليه لقد أخطأنا. ليس المعني بالعظم عظم الجنة، لكن لما قال صلى الله عليه وسلم إنه ليسير أي إن السؤال الذي سألته يا معاذ عن الشيء الذي يدخلك الجنة، لأنه قال أخبرني بعملي، والمطلوب ما هو العمل الذي يتوصل به الإنسان إلى دخول الجنة، فقال هذا العمل عظيم، إنه لعظيم، دل على أنه يعني يتطلب فيه عمل كثير جدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لكنه يسير على من يسره الله عليه، فأما من آمن واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، والثانية فسنيسره للعسرى.